أي القرين من الجن كما جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. ثم قال تعالى المختار في الحديث قال معمر بن الزهري قال أبو هريرة عن الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. يعني نختلف على معمر هل هو من كلام الزهري أو من كلام أبي هريرة، وكما قلت يعني سواء كان من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري أو من كلام حدثنا محمد بن العلاء فإن محمد بن العلاء بن كريب أبي كريب العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو داود وعبد الرحمن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. صدوق مجالد بن سعيد وهو صدوق ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الوداء عن أبي الوداء عن أبي الوداء وهو جبر بن نوف بن نوف رواه الأوزاعي جبر بن نوف صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال الزهري الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكتاب القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله فالحديث ضعفه الألباني ثم أورد هذا الكلام وصنع أبي داود في آخر الحديث يعني يشعر له ضبط كلام هو دائر لأنه قال إذا تنازع الخبران إما أبو هريرة وإما إلى ما كان أو إلى ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده محمد بن يحيى بن فارس وقد حكى الترمذي وغيره أن أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء أن الصلاة لا يقطعها شيء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين أيدي الله ما قلت. على هذا هل يحصل بالإمام أن يسكت لا النصف بين أيدي الله أبي يتمكن هذه غلط كلمة من قراءة بين يدي أبي سعيد مر شاب من قريش بين يديه كلمة الله هذه زاهية حتى الهمزة أيدي حسن عن شامورة مكتوب أيدي بين يدي عن شامورة كما هو معلوم بين يدي أبي سعيد الاتصال إنما هو في حديث العقيقة مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي فدفعه فلا ثم عاد فدفعه ثلاث مرات هناك فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه يعني شيطان. قال أبو داود يعني إذا تنازع الخبران عن رسول يعني الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه مر بين يديه شاب وهو يصلي فدفعه فأراد فدفعه وقال أبو سعيد رضي الله عنه إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا فإنه شيطان. الحمد لله رب العالمين يعني ادرأوا من يحاول الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله بين نبينا محمد سلام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه شيطان. قال الإمام أبو داود يعني السجستاني رحمة الله عليه باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته التي هي كونه جاء أخبار قال حدثنا أبو وليد الصيادسي قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله يعني عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل وغيره قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها. قال أبو داود قال الوليد مسدد في حديث عن عبد الواحد بن زياد قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال رحمه الله تعالى أبواب تفريع استفتاح الصلاة قال ذاك إذا جهر بك وقال ابن كثير في حديثه قال حدثنا قلت لقتادة كأنه كره عن سالم قال لو كره رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. ثم رد أبو داود هذه المقصود من هذه الترجمة العامة وتفريع الأبواب استفتاح الصلاة، أن المأموم إذا أسر الإمام فإنه يقرأ ولكنه لا يجهر بحيث يشوش على الإمام وعلى غير الإمام، وإنما يقرأ الفاتحة وكذلك سورة، يقرأ الفاتحة وغيرها. تفريع استفتاح الصلاة لأنه ليس هناك، يعني يقصد بذلك معارضة الأعمال التي تكون في أول الصلاة أو تنافي مع قراءة الإمام، تفريع أبواب الركوع والسجود، لأنه إذا جهر يسمع ويستمع له يريد استفتاح الصلاة، ولكنه إذا أسر يعني ليس هناك استماع، التي تكون في أول الصلاة وفي بداية يقرأ الصلاة ولا يسكت وفي دخول في الصلاة ويقرأ الفاتحة وغير الفاتحة، يتبع ذلك يعني إلى حين الركوع والسجود. عرفنا في مرة أن العلماء ثم أورد أبو داود رحمه الله الذي يصلي وراء الإمام أول هذه الأبواب وهي باب القول الأول أنه رفع اليدين في الصلاة يعني عند التكبير الفاتحة، كل الإنسان عندما يريد أن يكبر دون غيرها يعني أو يعني يكبر إذا جهر الإمام تكبير أو غير تكبير، لأن وفيما إذا لأن الرفع من الركوع في تسميع يعني وليس في تكبير، فيما إذا جهر يقرأ الفاتحة ذلك رفع اليدين، وفيما إذا كانت الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وغير أول الأذنين أي المأموم، هذا المقصود برفع اليدين. والقول الثاني والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزء خاصا سماه لا بالجهرية ولا في اليدين، ليس على المأموم قراءة جزء رفع اليدين سواء أشر الإمام أو جهر، هو الذي يرمز له بحرف أشر الإمام أو جهر. والقول الثالث يعني بحرف ياء يعني يقول البخاري إنه رفع اليدين في الجهرية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقرأ أنه كان يرفع ويفرق يديه في ثلاث بين الصلوات الجهرية والصلوات السرية عند تكبيرة الإحرام، ففي السرية يقرأ وعند الركوع وعند الرفع من الركوع قراءة القرآن حتى يستمع له، وعند الركوع وفي الجهرية يستمع وورد حديث ولا يقرأ رضي الله تعالى عنهما. والقول الراجح هو القول الأول الذي يرفع يديه إذا كبر يدل الذي هو القول لزوم القراءة، وإذا رفع رأسه على المأموم أراد قراءة الفاتحة، وإذا رفع رأسه من الركوع جميع الأحوال سواء أسر رأسه من الركوع الإمام أو يعني جهر هذه المواطن الثلاثة. وأما بالنسبة لغير يعني الفاتحة فلا يقرأها في الجهرية ولكن يقرأها مع الفاتحة مبينا في السرية في حديث. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الا بفاتحه الكتاب، والا ان يقرا احدكم الثلاثه بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن يقرا دون الكتاب، هي رفع اليدين عند التكبير. هذا هو هذه الاقوال الثلاثه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع، وقد عرفنا انه يقول سمع الله سواء اشر الامام او جهر فان الصحيح قال ولا يرفع بين السجدتين، ولكنه ولا يرفع بين السجدتين لا يجهر ولا يرفع بين السجدتين في الصلوات السريه لأنه بذلك يشوش على الإمام وعلى غير الإمام. وأما كونه يقرأ سرا فإن هذا مطلوب منه أحمد بن محمد ولا محذور فيه أحمد بن محمد ولا مانع منه الإمام. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين أحد أصحاب المذاهب رضي الله تعالى عنه مذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم الظهر ثم عن سفيان عن الزهري قال سفيان بن عيينة عن الزهري أيكم قرأ عن سالم الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فأمره المدينة السبعة في عصر التابعين جاء رجل وصلى وقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى وهم معناه أنه سمع صوت قراءته بها سلام بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل ولما فرغ قال أيكم أقرأ قرأ قال رجل قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها قد عرفت أن بعضكم خال جنيها يعني نازعني في القراءة قيل هذا خال جنيها منازعة في القراءة والمداخلة والتداخل عن أبي وعن أبي عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما يكون محذورا وممنوعا منه إذا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو العاص فهو أحد السبع بدون جهر فكانت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على الإمام. قال حدثنا محمد بن المصطفى القمطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون ولا منكبيه ثم كبر ومؤخرة كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت في القرآن أنه يكبر في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهذا في جميع أحوال الصلاة. قال شعبة فقلت لقتادة وقلت لقتادة أليس قول سعيد وعند الركوع والرفع من في جميع قال إنما ذاك في الجهرية يعني ركعات الصلاة والصلاة سرية في جميع ركعات الصلاة إنما هي سرية يعني يكبر عند لأنه ما هناك ما هناك عند قرآن ينصت له. إذا كان هناك قال حدثنا محمد بن المصطفى القمطي محمد بن المصطفى كذلك يكون في الجهرية يكون الاستماع إلا في الفاتحة صدوق له أوهام إنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ أبو داود والنسائي بن إذا لم يكن هناك تمكن من الإتيان بها في سكتات الإمام فحديث أخرجه البخاري تعليقا في مسلم عن الزبيدي عن الزبيدي وإن وجد شيء بعد الفاتحة الزبيدي ثقة أو بعد السورة من الستة إلى التنمية من السكوت فإنه يقع في ذلك وإلا يكون هناك سكوت عن الزهري عن سالم عن أبي عمر وقد مر ذكرهم ولو كان الإمام قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمه عن ابي وائل بن حجر رضي الله عنه قال اذا جهر به قال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتاده كانه كرهه فكان اذا كبر رفع يديه قال قلت لقتاده ثم اخذ حماله بيمينه وادخل يديه في الاول ابو الوليد هو شيخ ابي داود اراد ان يركع اخذ يديه ثم رفعهما واذا اراد ان يرفع راسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه واذا رفع راسه من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك لحسن بن ابي الحسن فقال هي صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمنع عنها من فعله وتركه من تركه يكره عبد الجبار هو الجهر لان الامام لا يجهر وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت جهرا لا اعقل صلاه ابي التشويش. قال فحدثني وائل بن علقمه عن ابي الإمام. عن ابي وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا كبر رفع يديه أصل القراءة قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما كان وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه من أجل وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال أبو الوليد الطيالسي قال محمد فذكرت ذلك لحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شعبة فعله من فعله وتركه من تركه. ثم البصري قال أبو داود روى هذا الحديث همام بن جحادة لم يذكر ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد ثم ورد أبو داود حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي وهو ثقة أخرجه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عن شعبة المعنى عن شعبة المعنى في حديث ابن عمر أي أن هاتين الطريقين صلى الله عليه وسلم كان يرفع متفقتين يديه بالألفاظ وإن الاتفاق في المعنى وعند الرفع مع وجود اختلاف في الألفاظ ثم اختلف هذه الطريقة التي يستعملها أبو داود رحمه الله أنه عندما يذكر طرقا متعددة يشير الى ان يعني الاتفاق انما هو في المعنى انه كان يرفع يديه وليس اتفاقا في بعضها الاتفاق لا يرفع يديه كلها في حديث هذا يكون لفظا ومعنى المتقدم وانما هو معنى المتقدم انه كان لا يرفع يديه معنى لا لفظا انه كان لا يرفع يديه بين السلمتين عن قتاده عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري جاء ثقة أحمد وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زرارة بن عوفة عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وزرارة بن عوفة هذا ذكروا في ترجمته عن عبد الوارث أنه كان إماماً كان أميراً على البصرة عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة ثقة على البصرة وكان يقول يصلي للناس. وائل بن حجر فقرأ جبار بن وائل بسورة المدثر وعندما وصل عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقوس فذلك يوم إلى يوم عسير قال عن شهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه يعني معناه وقد ذكروا ذلك في ترجمته وذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله فإذا نقر في الناقوس الذي هو أخوه عن عمران بن حصين وعبد الجبار عمران بن حصين أبو نجيد وأما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. فقد ذكر الحافظ أيضا أنه لا يسمع النبي في التقريب ولكن الصحيح أنه سمع عن النبي المناسب. وجاء ذلك يعني في صحيح مسلم وكذلك وجه المناسبة هذا فيه قراءة فأنه فيه قراءة يعني فيما أشر به الإمام وأنه يقرأ ثقة أخرجه فيما أشر به الإمام صدوق وهذا فيه أن ذلك المأموم قرأ سبح اسم ربك الأعلى وراء الإمام فإذا ومسلم أصحاب السنة المأموم يقرأ فيما أشار به الإمام عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وقوله صلى الله عليه وسلم قراءه ومسلم أصحاب السنة البخاري في جزء قد علمه أن بعضكم عرفت أن بعضكم خال جنيه قد عرفت أن بعضكم خال جنيه يعني بكونها سمع صوته لا لكونه يعني أشر بها كلهم يشرون وكلهم يقرؤون علقمة بن ابن ابن وائل يعني في تقديم وتأخير قوله وائل بن علقمة وليس المعنى المقصود بخارج القراءة الحافظ بن حجر ولا يجب أن يقرأه بسبب ربك الأعلى يعني أن رواية عن أخيه يعني مخالجة القراءة يعني معناها أنها تداخل القراءة يعني أقل منه الذي هو ابن أخ قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعد ذكر هذا سعيد تهذيب عن سعيد عن قتاده عن زراره عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا فقال قد علمت طه قال علمت ان بعضكم قال جنيها عن رأي الحجر الله عن طريق أخرى الذي قبله عند زيادتها ذكر سماع علقمة يعني قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمني وهو مشهور بكنيته ولهذا عندما يأتي في تهذيب التهذيب كان إذا كبر رفع يديه عند ذكر الشيوخ التهذيب يقول أبو موسى يعني او عنه ابو موسى او كان يعني ابو موسى يعني مصدوق يعني ابن المثنى مشهور بكنيته ابو موسى وهو ثقه يعني اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته فهو عنه مباشره قال محمد فذكرت ذلك الحسن بن ابي عدي فقال هي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل محمد فعل وتركه من تركه ابن ابي عدي مشهور الى جده من الرفع أخرجه أصحاب كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد أبو داود روى هذا الحديث همام بن جحادة همام بن يحيى هو سعيد وليس سعيد لم يذكر الرفع مع الرفع من السنة أبي عدي لم يذكر الرفع ليس له شيخ اسمه سعد وكذلك الحديث الذي سبق المرة عن عمر وإنما الذي يروي عنه من يروي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاد بإبهاميه أذنيه ثم كبر ثم ورد حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكون محمد بن إبراهيم بن أبي عدي والحديث يعني فيه انقطاع يعني كون عبد الجبار وإنما يعني شيخه ولكن يعني ذلك ثابت الرواية الأخرى التي مرت وهي رواية عن أخيه علقمة هو سعيد بن وائل وكذلك يعني أيضا مطابق لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم. قتادة الذي اشتهر بالرواية عن ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان سعيد بن أبي عروبة بن سليمان وهو ثقة أخرج له ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن قتادة عن إدرار عن النخعي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. قال حدثنا وزيد بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقواب يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون مع التكبير. فخرج أبو داود رحمه الله هذه الترجمة الإحرام قراءة الذي قبله باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة باب ما يجزئ الأمي للصلاة والأعجمي يرفع يديه من القراءة. والحديث عن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهم من أهل بيته والأعجمي هو غير العربي ذلك المبهم أو من هؤلاء المبهمين أخوه علقمة ابن وائل وإنما هو من العجم ولغة العجم. والحاصل أن هذا هو الأعجمي رفع اليدين ما يجزئه من القراءة عند التكبير من القراءة في الصلاة هذا ثابت من يحتمل أن يكون المراد ابن عمر وعن وائل بن حجر يعني القرآن الذي يقرأ به وهو يجزئه يعني أو الذي يعني يجزئه عن القراءة إذا لم يسبق القراءة إلا أنه يمكن أن يكون المبهم أو ممن أبهم وكل من الحالتين ابن وائل الذي مر تكون بالنسبة للأعرابي قبل هذا والأعجمي كل حال فالرفع أو الأمي والأعجمي عند تكبيرة الإحرام ثابت فقد يكون الأمي صح هذا الإسناد أو لم يصح والأعرابي والأعجمي. حدثنا مسدد عن يزيد يعني ابن زريق يزيد بن زريق ولكنهم لا يقيمونه عن مسعود يعني بإتقان بن عبد الله بن عتبة وترتيل بن عبد الله بن عتبة كما يجيده من يجيد عتبة المسعودي وهو وفي هذه الحالة يقرؤون على حسب أحوالهم ما دام أنهم يقيمون الحروف عن عبد الجبار بن وائل عن أهل بيته خطأ من أبيه فإنهم يقرؤون ولو لم يكونوا متمكنين في التجويد والترتيب في بعض المحشي والنسخة الهندية مع التكبير أن يكون بدون التاء الواحد منهم يرفع يديه مع التكبير ما عنده شيء من القرآن وهناك قال مع التكبيرة أي ما عنده شيء من القرآن على كل هو فما الذي يجبره منه أو مع التكبير يعني بدلا منه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي ما أمكنه وتيسر له فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وورد استقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى حادثه بنيه ثم أخذ شماله بيمينه ورد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه في ذلك المنزل من بين يديه يمكن أن يكون ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق أو يكون ما عنده أصلا شيء من القرآن الإبهام والوسطى وأشار بهذا يأتي ثم ورد أبو داود عنه وحديث ذلك والتحرير والتكبير وفيه ما في الذي قبله ومن يكفيه عن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يديه لكن هذا لا يكون في لا يعني أن الإنسان يكون كذلك في القرآن ولكن وعند يعني في الحال عن أن يتعلم شيئا من القرآن فإنه يأتي بهذه الكلمات قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل يعني القرآن فكبر فرفع يديه حتى حادثا أذنيه حان وقت الصلاة أو جاء وقت الصلاة حتى محادثة الأذنين أو وكل ذلك ثابت دخل في الإسلام وهو ما يعرف شيء كل ذلك صحيح فإنه يصلي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يتعلم كل ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع الحمد لله والله أكبر وتجزي وتكفيه ثم أخذ شماله بيمينه إذن عرفنا أن هذه الترجمة يدخل تحت الأشياء. قد رفع يديه حذاء ابنيه من عنده شيء من القرآن على الشمال وهو أعرابي يعني وعجمي على الشمال على صدره ولكنه لا يجيده كما يجيده فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك فإنه يرفعهما مثل ذلك ما دام أنه رفع يديه المعنى مستقيم وليس في حال المعنى وإذا كان ثم وضع يديه على ركبتيه أو يكون ما عنده شيء أصلا وضع يديه ويكون هذا غالبا يكون شيء مؤقت فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك أو لما رفع رأسه عنه رفعهما عن القراءة مثل ذلك يعني مثل ما تقدم عند تكبير الإحرام وعند الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه فلما سجد وضع رأسه يعني بين يديه صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعراب والأجم ثم وفينا الأعراب والأجم بين يعني كل يقرأ القرآن فافترش ويتفاوتون في قراءة القرآن يعني أنه يعني جلس عليها قال وجعل إليته عليها لم يكن على الأرض إنما كان على رجل اليسرى التي افترشها يعني كل يسمى الافتراش كل حسن يعني ما عند الأعرابي وما عند الأعجمي ويكون وما يقدر عليه من القراءة التشهد الأول حسن وكذلك في الصلاة الثنائية وسيجيب أقوام يقيمونه كما يقام وغيرها يتعجلونه ولا يتعجلونه وسيجيب أقوام في الصلاة الرباعية يقيمونه كما يقام القدح والتشهد الأخير في السهام التورك الذي هو الجلوس على التي يرمى بها يكون في الصلاة يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه المغرب رباعية يعني أنه الظهر والعصر القرآن والعشاء ويحسنون قراءته العصر والعشاء ويتمكنون يعني من قراءته ولكن هم أربع الدنيا وليس هم التشهد الأخير يعني يريدون تعجل الثواب دون أن وهنا ذكر يعجل الثواب بين السجدتين يكون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة على فخذه اليسرى يعني في التشهد بين السجدتين وليس همهم اليسرى على فخذه اليسرى وليس هذا تزهيد وحد إقامته القرآن على فخذه القرآن فإن ذلك محمود على فخذه اليمنى ولكن المحذور يعني طرفه هو وقبض ثنتين وحلق حلقة يجيدون القرآن ويفتنونه وقبض ثنتين وحلق حلقة ولكن همهم الدنيا يعني معناه أنه قبض ويتعجلون الثواب ولا يتعجلون وحلق هذا هو الإبهام مع الوسطى وأما إبهامة القرآن وإتقانه والحرص على إجازته صلى الله عليه وسلم دون تكلف ثلاثة ودون مبالغة فإن ذلك مطلوب وسائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي أخبر عن هذا الذي ذكر إخبار عن أناس عن هذه صفته في التشهدين أما إذا وليس بين السجدتين هذه الهيئة من التي يأتي كونه يعني ويجيد القرآن يعني يحلق القرآن إنما بين السجدتين ولا يكون همه الدنيا على ولا يكون متعجلا الثواب بل قصده يقول وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة 11 حسنات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحريك فإن هذا محمود وإنما المذموم قال حدثنا مسدد عن بشر المفضل وهم متمكنون من القرآن عن عاصم بن كليب القرآن عن عاصم بن كليب صدوق أخرج يقيمون حروفه ويقيمون قراءة أصحاب السنة ولكنهم عن أبيه كليب لا يعملون به صدوق أخرج له ويتعجلون عن يدين وأصحاب السنة ولا يتعجلون وأصحاب السنة عن وائل يعني همهم الدنيا وليس همهم الآخرة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد رأيت الناس عليهم جند الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب قال حدثنا وهب بن بقيه حديث وائل ثم هذا فيه اخبار عن امور مستقبله وفيه اشكال وكل ما اخبر به على ظهر كفه اليسرى فانه لا بد وان يقع وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى لانه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام يعني معناه ان يده اليمنى تكون على هذا اخبار عن قوم سياتون هذا شانهم وعلى وصفهم ولا شك أن هذا قد وقع يده اليمنى يعني جاءت على هذه المواطن هناك من يعني لا يعني يكون عنده إتقان القرآن يعني يقبض ولكن همه في الدنيا ولا وليس همه الآخرة والعياذ بالله وإنما يضع اليمنى على الساعد والرسل والكف. حدثنا وهب بن بقية وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. خالد بن عبد الله الواسطي يعني قد جئت بعد ذلك في برد وجدت يعني أيديهم تحت الثياب تتحرك عن حميد الأعرج يعني عن حميد الأعرج وهو لا قال حدثنا الحسن بن علي أخرجه أصحاب كتب الستة حسن بن علي الحلواني ثقة محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو الطيالسي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن زائدة الصحابي الجليل عن زائدة أحد السبعة ثقة المعروفين عن عاصم في كثرة الحديث عن عاصم صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن وائل وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم حين افتتح الصلاه رفع يديه حيال رجلين قال ثم اتيتهم فرايتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم في افتتاح الصلاه وعليهم برانس واقفيه وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجل. ثم ورد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكر الثلاثة وهو مثل حديث جابر المتقدم عليهم برانس ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيهم الأحمر وهو الذي متصل بالأبيض والأسود والأبيض والأسود متصل بالثوب وقال اقرأوا قبل أن يأتي يعني ثياب يعني يعني معناه اقرأوا وكل يعني وفي نسخة كل حسن كما جاء في الحديث المتقدم قبل أن يأتي برانس الأكثر بإضافة وناس هذا شأنهم يمكن إذا كان مقصود بأن البرانس هذا شأنهم يعني ولا يكون يعني شأن واحد منهم مثلهم فهو مثل حديث يعني هم الآن ثم أتيتهم فرأيتهم وزاده توضيحا إلى صدوره التعجل والتأجل يتعجلون أجره إلى المنكبين يتعجلون أجره وثوابه ولا يتعجلون هو صدور يعني يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة يعني يريدون العاجلة يعني ولا يريدون الآخرة فيه أولا في الأذان وهنا يعني إلى المنكبين على على صدره إلى منكبيه ما يستطيع أبدا ما يستطيع لأن الحديث قال رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أو إذا كان العمل من أجل الدنيا شو؟ يعني يعملون به من أجل الدنيا يعني يكون يستقيم بهذا المعنى كل منهما ثابت نعم يعني يعني الاختلاف التنوع اختلاف العلماء الذي يقول من قال أن إلى إلى إلى إلى الأذن يعني أو إلى الصدر يعني الاختلاف يعني في مثل هذا قل أن يتعجلون العمل بالقراءة كان هذا ثابت وهذا ثابت الإنسان ولا يعني ممكن ولا يفعل هذا ويمكن أن يفعل هذا تارة ما يفهم من العبارة كل ثابت يعني تعجلهم تعجل القراءة خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وليس العمل يعني هذا مرسل القرآن فائدة قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة سمع أباه وفي ترجمة عبد الجبار قال ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر والله ما يعني هو لأن الحديث الذي قبل هذا الذي مر بنا قال لا أعقل صلاة أبي ومن المعلوم أن يعني كان لا أعقل صلاة أبي يعني أنها أنه موجود في زمن أبي بعدين هذا النقل من النهاية الذي سبق المرة قال لا أعقل صلاة أبي قال عبد الجبار ما أدري الحديث واضح لأن تعجل الأجر. قال يقول السائل اعتاد الناس في بعض البلاد الاسلاميه انهم قال اذا راوا واحدا من كبار السن احمد بن صالح انهم ينحنون له اخرج له مسلم فيما يشبه البخاري وابو داود ثم يجلس الواحد منهم اذا كان هذا الشيء الكبير قائما عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه أخرج أصحاب فإذا كان الشيخ قاعدا فإن الواحد منهم يجلس قريبا منه ومتحنيا ويعتبرون ذلك من الاحترام الواجب وابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة يسجد للسلطان وهو فما حكم هذا العمل سرقت كتبه كل هذه الأعمال لا تصح ولا تجوز كلها حرام ولا يحصل الانحناء لأحد إلا لله عز وجل. حديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. أخرج هذا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وما كان فعل ذلك يحدث عنه بل جاء ذكره لمثل هذا الإسناد ولا سجود الذي فيه القرن بينه وبين غيره. ما المراد بالميسر والأنصاب والأزلام؟ عندنا فلان ورجل آخر يبهمه. الميسر والأنصاب والأزلام يعني لا يحجبه لأن الأزلام في الإسناد فيه رجلين يضعون يعني لكن هو لا يحرر لهذا الرجل يعني فكان يحافظ على الإسناد يعني ولكنه يعني يبهم الثاني الذي هو باللهيعة هنا عمرو وباللهيعة أنصار عمرو يعني وباللهيعة الذي كان يعني طريقته عندما يأتي فيه باللهيعة مقرون مع غيره يقول فلان ورجل آخر يقول ما المراد بقول لا قياس في العبادة عن بكر بن سوادة يعني عن بكر بن سوادة يعني وباللهيعة مصري وهو يعني نعم كله مصري وتعويل بكر بن سوادة المصري ثقة يعني ليس نعم. فيها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة سماع الأخبار عن وفاء بن شريح الصدفي عن وفاء بن شريح الصدفي وهو أيضا مصري لا بأس إذا كان ما يترتب على السماع فكرة مقبول أخرجه أبو داود متى عن سهل بن سعد العلمي أهلا للداعي تكون المرأة تلقي أخبار صلى الله عليه وسلم يعني حديث أخرجه أصحابه الستة وإن كان هذا وجد في بلاد الكفار مقبول لا يؤثر يعني ذلك فلهم يسمعون أيضا أن هناك افتتان بالصوت متى يكون طالب العلم أهلا للدعوة وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يقول إنسان طالب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدهلاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يلزمني منه أو عرف أمر من الأمور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا يدخل نفسه في أمور أخرى يا رسول الله لا يعرفها هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام يعني قال هكذا بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد ملا يده من الخير يتساهل في شيء ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قليلا أنه جاء رجل يا رسول الله يعني شيء صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما عنده ولكن أنني قلت لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا هو على بصيرة فعلمني كما قال الله عز وجل نعم فعلمني ما يجزئني فعلمني ما يجزئني الشيء الذي لا يعرفه ولا لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني من نفسه في أمور ليس معنى ذلك أنه لا يستطيع يعني يدركها ولا يعقلها يعني يأخذ من القرآن شيئا أبدا فإن ذلك ولكن يعني لعله في من الحال على الله بغير علم يعني في الحال لا يستطيع ولكن يريد أن يصلي ويريد أن ظهر في بعض البلدان الإسلامية الطوائف الذين يقولون إن القول بأن دية يعني القراءة ودية الرجل غير صحيح وأن الأحاديث في ذلك غير صحيحة فما رأيكم يعني من أن يأخذ شيء هذا كلام غير صحيح والذي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات يمكن أن يعرف الفاتحة وأن يتعلم الفاتحة وإنما المقصود هو والعلماء رحمهم الله التمكن من الإتيان بالصلاة يعني قبل أن يتعلم على المسلم قبل أن يتمكن وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث وأظن المسألة يعني هذا إيش أوله قال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف ما يجزئني ما يجزئني منه في الدية كلمة منه هنا الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم علمه شيئا غير القرآن وفي العتق وفي الميراث تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وإذا الرواية التي وردت في أبي داود أن ابن عباس ترك الأتان نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وفي رواية النسائي نعم كان يصلي بعرفة يعني يعني بدلا منه يعني يمكن يمكن ان يكون اما تكون قصتين يجعله يأتي أو أنها واحدة يكون مقام القرآن هو يعني في حال قيامه أنها تكون واحدة وكلمة منه يعني تأتي بهذا المعنى والأرجح أنه يعني بمعنى البدل لأنه قول الله عز وجل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن هو في منى صلى الله عليه وسلم يعني بدل الرحمن يعني من الذي يقول ما قول فضيلتكم يفعل هذا في غير توجيه فعل أبي داود بعدم إخراج حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار مع أن أبا داود من منهجه في كتابه أن يسوق أدلة الخصمين وما التوجيه لهذا الحديث على كل قضية جارية لم تأكل المرفقة ولم تذق من البقول المستقى يلتزم أو يلتزم بأن يرد كل حديث فاستقى فليس من المصنفين يعني بدلا يعني منه أو شيء لا يعني يجري عنه بدلا منه يجمعون جملة يعني من لو كان مقصود يجري من القرآن ويجمعون كل الحديث يعني يجمعون كل الحديث تبعير يعني ما يكون جملة من الحديث يكون التعليم وهو يريد شيء مثل البخاري ومسلم لن يلتزم على إخراج كل حديث يعني لم يخرج كل صحيح ولم يلتزم ذلك وليس معنى ذلك أنه يستمر دائما وأبدا ما محمد يتعلم القرآن ولا يتعلم شيء من القرآن وإنما يأتي بهذه الكلمات فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال هذا لربي هذا كل ثناء على الله عز وجل ما في سؤال ما في يعني طلب يعني وشيء أرجوه يعني يحصل لي هذه لربي يعني هذه الكلمات هي لله سبحانه وتعالى يعني كلها ثناء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهدني. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب افتتاح الصلاة الله عز وجل قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال حلال. أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشتاء فأصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم ورزقني وعافني يطلبون العافية والسلامة الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله يعني ثبتني على الهدى الحاصل وزدني من الهدى أما بعد فهو يطلب التثبيت على ما قد حصل باب ويطلب المزيد فما لم يحصل من الهداية ترجمة السابقة العامة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طلب الهداية لشيء المقصود من ذلك كما التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية يعني بيان الذي تعلق في أول الصلاة فهو يطلب التثبيت على ما هو حاصل ولكن والمزيد الأمر لا يقتصر على ذلك مما لم يحصل لأنه والمزيد يعني يشمل ذلك ويشمل غيره وسيأتي فيما بعد هذه الترجمة كما أشرت بالأمس تفريع أبواب الركوع والسجود جارية لم تأكل المرققة اشتملت ولم تذق من البخور المشتقة يعني هذه التراجم يعني بدل أوردها أبو داود في أبواب أو تفريع أبواب استفتاح الصلاة ما يتعلق بالركوع والسجود وغير ذلك فلما قام أي السائل هو رجل هكذا يكون في أول الصلاة يعني فقد يكون الحديث يعني يسوقه وهو مشتمل على ذلك وعلى يعني غيره قال بيده هكذا أي فعل فلا هكذا فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقصوراً على استفتاح الصلاة والقول لكن ما فيه مشتمل على الفعل استفتاح الصلاة يعني قال بيده فقد يكون مع استفتاح الصلاة يعني كان قبض أشياء أخرى يعني هذه الأشياء التي عجها من الأمور يعني معناها أنه الصلاة قبض عليها وأنه غير استفتاح الصلاة فيكون تبعا في هذه الترجمة وأنه حفظها وأنه أبقى عليها أورد أبو داود رحمه الله تحت قال أما هذا فقد ملأ يده من الترجمة قد ملأ يده استفتاح الصلاة من الخير حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم يعني في ثيابهم في الصلاة هذا ما لا يدعون أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم عثمان بن أبي شيبة الكوفي تحت ثيابهم في الصلاة يعني عندما يكبرون عن وكيع بن الجراح الرؤاسي كبيرة الإحرام والركوع أخرجه عن سفيان الثوري يعني يحركون أيديهم ويرفعونها وهو سفيان بن سعيد الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة عن أبي خالد الدالان عن أبي خالد الدالان تفتح بالتكبير صدوق يفطر كثيرا صدوق يفطر كثيرا التكبير على حسب الحال سواء كان داخل الثياب أو خارج الثياب عن إبراهيم السكسكي عن إبراهيم السكسكي وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو داود وحده أخرج له أن وكيع بن جاري أبو داود النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى بن شريك رضي الله عنه عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب بن شهاب هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنن عن أبيه كليب بن شهاب عن أبيه عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل بن خزور وهو صدوق أخرج حديثه يعني البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه وائل عن أبيه وائل عن أبيه وائل بن خجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فلما والله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال فلا قالوا فعل يعني أنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحادي بهما من كبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل على فلا موقوف على جابر يصب وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصب ثم أيضا جاء ومعناه أنه يصب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا ود من قراءة جاء بألفاظ مختلفة وأنه لا ود من قراءة القرآن يعني مع ضعف الحديث فلا يصب وقته ولا يقنع التي فيها فلا يصب يعني نعم إيجاب القراءة نعم والإلزام بالقراءة يصب نعم أيوة. قال حدثنا فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله عن حميد ويثني رجله ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك حديث ابن حميد الساعدي رضي الله عنه الأحاديث التي فيها أنه كان في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حاله قدرهم عشر أشخاص الدعاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فقال أبو حميد أن أعلمكم بصلاة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا فهذا أما أن يكون جواز مدح الإنسان نفسه لعمله في حال قيام الدعاء وليحرص على أخذ ما عنده ولم هذا هو يعني مقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى من ذكر مثل هذا الكلام وأنهم يريدون أن يؤخذ ما عندهم وأن يهتم بالأخذ بأخذ ما عندهم حتى هو يعرف الآخرون عنهم كونه موقوف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يعملون بها كنا نفعل كذا وكذا وفي ذلك يعني في الغالب أن أن أن أن, أن هذا في تحقيق وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله رأي سمعها قالت في فوعاها وأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا حريصين على أن يؤخذ عنهم العلم وأن تتلقى عنهم السنن، فيأتون بالكلام الذي يرغب في ذلك والذي يحفز الهمم على تلقي الحديث عنهم، كما فعل أبو حميد رضي الله عنه حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر التطور. قال من ذلك الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، وأن يعتنى بأخذ ما عنده قدر قاف لأنه والدارية. يتحدث عن علم ثم وعن بشيرة الحديث وعن معرفة تامة، حيث قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم. فكان وأضافرين أن قالوا أن الحسن كان ولما ذلك لست أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا، فقال ويكبر قدر قاف والذاريات. وهذا في تنصيص على أنه قالوا أعرض علينا أعرض علينا ما عندك، فعرض عليهم يعني شيء كثير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروا له بذلك متصل إلى فقالوا إن إلى الحسن أن هذه هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثابت، ولكن لا حجة لك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني عند التكبير عند الدخول في الصلاة. عن حماد هو بن سلمة ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يكبر يعني عن حميد أنه يعني عند هذه الهيئة يحصل من التكبير، يعني يرفع يديه يعني مثل ما تقدم يعني ورافع عن يديه عن الحسن عن جابر يرفع يديه ثم ينزلهما وكان الحسن، وإنما يكون التكبير يعني فهو بالنسبة لما تقدم يكون التكبير معناه أنه رفع اليدين مصاحبا لهما غير ثابت مضافا، فيكبر يعني تكبير غير ثابت ولكنه إلى الحسن، وأن الحسن الذي كان يكبر الصلاة يعني يكون بها تحريم الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام تحريم التكبير بعد الفاتحة التسليم يعني دعاء طويلا على قدر الذاريات ثم يكبر ويشهد حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ، يعني أنه يكبر يعني قال رحمه الله تعالى قد رفع يديه حتى يقر كل عظم في سليمان بن حرب يعني قال موضعه حماد ثم يبدأ القراءة، يعني أنه عندما يرفع أنه يعني قال صليت وأنا عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند ذلك فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. نعم. ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وقال لقد ثم يركع ويضع رأسه، يعني يقرأ الفاتحة وما يقرأ وما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر يعني ويهوي للركوع، يعني كونه يؤتى بالتكبير معنى هذا أنه عند في جميع الأحوال تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وكذلك عند الركوع يرفع يديه، وهي عند كل ركوع ويضع راحتيه على ركبتيه، يعني إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وعند كل خفض ورفع إلا يعني في حال ركوعه يضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل التسليم فلا يصب رأسه ولا يقنع، ومع ذلك يعني في ركوعه فلا يصب رأسه يعني لا يحفظه ولا يقنعه يعني يرفعه، وقيل إن ذلك أيضا بمعنى يأتي بمعنى الخفض، فهذا هو تمام التكبير يعني يأتي به في جميع الأحوال وفي جميع الاستقالات، تقنيع الرأس يعني من ركن إلى ركن يطلق على الرفع وعلى يعني من القيام إلى الركوع، وأما يصب من القيام إلى السجود أو يصوب رأسه أو يصبي أو يصبي رأسه كما جاء في بعض الألفاظ فإن المقصود بها الخفض، المقصود من السجود بعد الجلوس، بمعنى ذلك أن رأسه من القيام إلى ظهره الثانية يعني لا نازلا ولا مرتفعا، وهذا المقصود بتمام التكبير لا مرتفعا عن ظهره يعني ولا نازلا عن ظهره، وإنما هو بحذاء ظهره صلى الله عليه وسلم، وتمام التكبير ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، فيكون في الفجر 11 تكبيرة، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا يعني ويرفع الإحرام من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، وصلاة المغرب فيها 17 يعني مع ذلك ثلاث ركعات كل ركعة فيها 5 عندما وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام في الشهر الأول فيكون بهذا والرباعيات جاء الرفع في كل صلاة فيها 22 تكبيرة في الإحرام والركوع فتكون تكبيرات الصلوات الخمس في اليوم والليلة 94 ثم يقول الله أكبر في اليوم ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه هذا هو تمام التكبير ثم يقول الله أكبر يعني يكبر عند السجود ويهوي إلى الأرض ذكر إتمام التكبير لأنه سيأتي يديه أن فيه نعم حلف التكبير يجافي يديه عن جنبيه وأنه لا يؤتى بالتكبير ينصقها بجنبه وإنما يجافيها بحيث يكون معتمدا عليها لكن محمول على أنه معتمدا عليها التكبير وليس معتمدا يعني على حذف له على فخذه الاتيان به وإنما معتمدا على يديه الاتيان به مجافيا لها في فخذيه الإمام جنبه فإنه يجهر به ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يرفع رأسه من السجود أبو داود رحمه الله حديث رجله اليسرى ويقعد عليها وهذا الذي يسمى الافتراش يسمى الافتراش في الصلاة يعني أنه يفترش أن علي رضي الله عنه صلى رجله اليسرى وافتراش الرجل اليسرى يكون بين السجدتين ويكون في التشهد أن علي صلى بهم أما التشهد الأخير فكان يكبر تورط وكان إذا سجد كبر الذي كان إذا سجد كبر هو الجلوس على وركه قيام للسجود كبر وإخراج رجله اليمنى من رجله اليسرى إذا ركع كبر يعني عندما يكون قائما من تحت ساقه اليمنى يكبر وبعدما يرفع من السجود قدمه اليمنى يعني مستقبلا يكبر عند الهوية لأصابعها القبلة نعم وإذا نهض من الركعتين كبر وإذا نهض من الركعتين كبر وكذلك هو أيضا يكون في التشهد الأول نعم قال مطرف فلما صرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا يعني قبل صلاة محمد صلى الله عليه وآله يعني قال عمران الحسين تكون أطرافها إلى القبلة قبل يعني لما صلى بنا الصلاة التي مرت ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويثني له على التكبير ثم يقول الله أكبر على ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه عن حماد وهو بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويكتب أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر يعني ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وأما سليمان بن حرب إذا جاء فالمراد به حماد بن زيد في جلوسه ويعتدل في جلوسه ما يكون مجرد أنه يعني يجلس ثم يعني جرير عن مطرف يترك الجلوس عن مطرف بن عبد الله بن الشفير انما لابد من الاطمئنان اخرجه اصحاب كتب السته يطمئن جالسا عن عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم الاخرى مثل ذلك حديثه اخرجه في الاخرى يعني السجود قال حدثنا يعني سجود الاخرى مثل ذلك وهو من مسند ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه لأنه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاحه هذا ايضا فيه على يعني موضع الرابع رسول الله من مواضع هذا هو رفعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصلاه وهو عند القيام من التشهد الاول عمران بن حصين رضي الله عنه عند القيام من الركعتين اين التشهد الاول قال حدثنا عمران بن قال حدثنا عمرو ثم يصنع ذلك في بقية صلاته يعني مثل ما عمل في الـ الـ الـ يعني فيما مضى يعمل في بقية صلاته مثل ما عمل مضبوط هي الا حتى أبي. إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر أبو بكر بن عبد حتى الرحمن إذا كان وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه التسليم. كان يكبر في كل يعني صلاة من المذكورة وغيرها يكبر حين يقوم ليس من ثم يكبر حين يركع لأنه قال ثم يقول سمع يعني الله لمن حمده ثم يقول ربنا يعني ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ولكن الصلاة الرباعية فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من صلاة الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه يرفع إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا في صلاته مثل ما فعل في الأول. هذا الكلام الأخير يجعله مالك من الزبيدي التي بعدها السلام عن الزهري يعني في الثلاثية والرباعية، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري من تحت ساقه اليمنى أبي هريرة رضي الله عنه، ويجعل وركه على الأرض، وفيه أنه صلى بالناس بخلاف ما مضى، وكان يكبر حين يقوم عن تكبيرة الإحرام ويجلس عليها، ويكبر حين يركع، وإنما يجلس على رجله، فالتورك إخراج الورك، ويكبر حين يقوم من السجود، ويكبر حين يعني الاعتماد به على الأرض يقوم، والافتراش الجلوس على القدم من الركعتين مفترشا لها، يعني في الصلاة إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان وفي التشهد الأخير أشبهكم صلاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان رسول الله التي فيها التسليم هذا فيه تمام التكبير الذي أشار إليه. أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، أخر رجله اليسرى والتكبير يعني أنه قدمها تكبيرة الإحرام، يعني بدل ما يجلس عليها مثل على التشهد الأول ومن السنتين يؤخرها إلى جهة اليسرى، إن الصلاة إنما تنعقد بها تخرج من تحت ساقه، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت ساقه تحريمها التكبير اليمنى، تحريم الصلاة التكبير، ويجلس على وركه معتمدا على وركه الصلاة إلا إذا كبر. أيوة. قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. قالوا صدقت يعني أقروا له التكبيرات الأخرى، لأن هذا تكبيرات الانتقال فهذه مطابق للشيء الذي يعلمونه من قال ويعرفونه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوبها، وعلى هذا لأنها واجبة، فهذه الكيفية يعني جاء التكبيرة عن أبي حميد، وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكيفية هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام. لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة، لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة بدون أن يقول الله أكبر، التي هي محمد بن تكبيرة الإحرام، الإمام الفقيه المحدث المشهور أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبرهم في كل صلاة من المكتوبة وغيرها. أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من مخلد، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو عاصم النبيل يكبر فيها جميعها، من كبار شيوخ البخاري، يكبر حين يقوم، من كبار شيوخ البخاري، يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الإحرام، يروي عنه يعني يقوم يعني ما يكون قائما، جملة من الثلاثيات، لأنه من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين سجود أو كذا، لأن هذا أول قال حا وحدثنا مسدد يعني حيث يقوم قال حا وهي التحور من صاحب الأسناد يعني يريد أن يكون مسدد يكبر ابن مشرهد البصري ثم يكبر حين البخاري وابو داود حين يركع عن يحيى حين يركع عن يحيى ومن سعيد القطان يعني من حين يوجد منه البصري الهوي أخرج الأصحاب الستة. قال وهذا حديث ثم أحمد يقول سمع الله لمن حمده يعني هذا السياق يقول سمع الله لمن حمده عندما يقوم من الركوع لأنه ما في تكبير. قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر ليس فيه تكبير يعني عبد الحميد يعني ابن جعفر التسميع صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج إلى أصحاب الكتب ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة في حال قيامه بعد الركوع وقبل السجود عن أبي حميد عن أبي حميد الساعدي وهو عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا أخرج حديث أخرج حديث بهذا التكبير أنه عند الهوي وهذا الحديث يعني ما يكبر وهو قائم ثم يسجد الأحوال الأربع لا يكبر وهو ساجد حينما يصل الأرض وإنما حين يهوي يرفع ثم يكبر حين يرفع رأسه للصلاة ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود من السجود الأولى والرفع منه والقيام ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية أبو حميد اسمه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ان ابن حجر فيفعل ذلك في كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه فيفعل ذلك في كل ركعه حتى يفرغ من الصلاه وقيل يعني كل ركعه فيها خمسه تكبيرات وقيل خمس تكبيرات تكبير عند الركوع شهد احدا وما بعدها وعاش الى اول وتكبير عند القيام من السجود فلذلك عند السجود الثاني وتكبير عند القيام من السجده الثانيه عند الرفع من السجده الثانيه كل ركعه فيها خمس تكبيرات النسخه اللي معه يضاف الى ذلك عمر تكبيرة الإحرام وتكبيرة تكبيرة القيام من الركعتين في بالنسبه للصلاه الثلاثيه والرباعيه يعني في عدة مواضع. ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن الحلح عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مما تقدم قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه قال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه أمكن كفيه يعني أنه وضع يعني كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو ثم هصر ظهره أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني كان يكبر في كل يعني صلاة من المكتوبة وغيرها حتى يكون مساويا حين يقول لرأسه ثم يكبر حين يركع مساويا لظهره ثم يقول سمع الله غير مقنع رأسه ولا صافح بخده غير مقنع قبل لرأسه ثم يعني رافع له حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه يصلح فيه الرفع للرفع ولا الخفض ثم يكبر حين يرفع رأسه لأنه من الأبداب يعني يصلح للرفع ويصلح ولا صافح بخده لا صافح بخده يعني ما يميل لصفحته ثم يقول حين ينصرف لصفحته يعني صفحة خده إني لأقربكم يعني شبها بصلاة يعني رسول الله صلى الله عليه يعني وآله وسلم إن يعني ليس يعني مائلة حتى فارق الدنيا قال يعني بحيث يعني تكون صفحة يعني نازلة الكلام الأخير يجعله يعني مالك والزبيدي وغيرهما عن الجبري عن علي بن حسين قال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول بسم الله الرحمن الرحيم يعني جلس مفترشا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإذا كان في الرابعة الحديث الذي أورده أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة إذا كان في الرابعة يعني بعد الرابعة التكبير يعني بعد ركعة الرابعة فإنه يفضي بقدمه اليسرى إلى جهة يمينه واعتمد على وركه وكانت الرجلان كلهما من جهة اليمين اليمنى هي في الأصل من جهة اليمين واليسرى أيضا صارت من جهة اليمين لأنها خرجت بحيث من تحت الساق بها خرجت من تحت الساق في دخول الصلاة الساق اليمنى خرجت الرجل اليسرى عند كل خفض من تحت الساق اليمنى لأنه جلس على وركه لم يكن جالس عليها من لأنه إذا كان جالس عليها صار كعب يقول سمع الله لمن ولكن حمده ولكن جلس على وركه وما عدا ذلك يعني أخرها إلى جهة اليمين حتى تخرج من تحت الساق اليمنى فتمام التكبير هو أن يجعل قال حدثنا قتيبة بن سعيد بالتكبيرات كلها في الصلاة بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الستة كل ركعة من ركعات الصلاة عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري هو صدوق اختلط لما احترقت كتبه تكبيرة عند وحديثه السجود أخرجه وتكبيرة عند القيام من السجدة الأولى مسلم أبو داود والترمذي وتكبيرة عند السجدة الثانية وتكبيرة عند القيام من السجدة الثانية إذا كل ركعة من ركعات الصلاة يعني يروي هو وغيره تكبيرات ذكر الإسناد فيه ذلك الغير على هذا تكون صلاة الفجر فيها وذكر رجلا آخر ومعه رجل آخر تكبيرة الإحرام يريد ذلك يريد بذلك ابن لهيعة لأنه لم يروي عنه أصلا من الركعتين من لهيعة تكون ركعات 11 تقريب والمغرب 17 يضاف إلى 15 التي هي 5 في كل ركعة تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول وفي الصلاة الرباعية 22 تكبيرة 44 تكبيرات كل واحد تكبيرة فيها 5 يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام الأول والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول أدركه إدراكا بينا وعلى هذا قتيبة لسنة 50 تكون يعني معناه أنه لما مات عمر قتيبة 24 سنة فجر 11 ويعني ولهذا المغرب 10 قالوا إن رواية العبادلة يعني عن عبد الله المبارك وعبد الله الرباعية أنزل من غيرها يعني لكن الركعات 22 فيكون كل هذا أدرك في الصلوات أدركه من كان فوقه في الطبقة كبيرة كعبد الله بن المبارك عند كل خوف ورفع إلا عند القيام من الركوع هذا يروي يقال سمع الله لمن حمده ولا يؤتى بالتكبير كما جاءت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشيخ الألباني وحديث أبي هريرة هذا سلسلة الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وسبق قبله حديث علي رضي الله عنه يقول فيه المصنف إن أبا هريرة صلى بالناس وقال وكان يكبر في المفروض عن يزيد يعني ابن أبي حبيب وفي النافلة وأنه يكبر حين يقوم يعني يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب عندما يقوم عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة فيها فإنه يكبر وهو قائم البخاري ومسلم وداود النسائي ثم أخرج حديث البخاري ومسلم وداود النسائي عن محمد بن عمرو العامري عن أبي حميد بن عمرو هو بن عطاء الذي مر أنه يكبر في حال عمره ومحمد القيام الى الركوع من عطاء الذي مر في الرسائل التي قبلها في حال قيامه وليس في حال ركوعه وانما هو بين الركنين. قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي يعني يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابل الله لمن حمده واستقبل بأطراف أصابعه قائما يقول ربنا ولك الحمد ثم ورد ثم يكبر حين يسجد من طريق أخرى يكبر وهو مثل مثل ما تقدم إلا أنه ذكر مختصرا وقال فإذا سجد حين يرفع وضع يديه غير مفترش وضع يديه ثم يكبر حين يسجد على الأرض يعني معتمدا عليها غير مفترش حين يرفع يعني بمعنى أنه يفترش على الأرض الثانية يعني مثل افتراح يعني يفعل ذلك في جميع الركعات ثم يقول يضعه على الأرض صرف قال والذي مع مجافاته مع مجافاته صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون معتمدا عليه يعني أنه يأتي بهذه التكبيرات كلها ولا قابل لهما يعني لصلاته التي صلاها بهم ولا قابل يمكن أن يكون المراد بالقابل يعني والمقصود يديه من ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الكلام وهو كونه يقسم بأنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك تنبيه إلى جنبه يعرف أن هذه الهيئة وهذه الصلاة التي صلاها إنما هي جنبيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كيفية صفة معتمدا عليهما على اليدين فيكون بذلك لا على اليد والذراع لهم على أن التي هي يتأملوا في أفعاله وفي أقواله استقبل بأطراف أصابعه القبلة لأنه بذلك أصابعه القبلة لأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أشبه مستقبلا بأطراف القبلة عليه الصلاة والسلام والرجلين فهذا هو قصده من الاتيان بهذا بإخبارهم بذلك ويقسمه على ذلك يستحثهم ويرغبهم قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري وأن يعرفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وليس المقصود من ذلك التنبيه عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يمدح نفسه ويثني على نفسه أحد أصحاب الستة وإنما يقصد بذلك سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الستة أخبارهم عن يزيد بن محمد القرشي عن يزيد بن محمد القرشي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا وقد مر مثل هؤلاء جميعا قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن حر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الهيئة وبالمجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو حسين رضي الله عنه أجمعين بهذا الخبر يزيد أو بهم قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يدخل التورك في التشهد. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وبقية وبقية وبقية بن الوليد وهو صدوق كثير التحديث عن الضعفاء وكثير كثير عن عياش بن سهل وحديثه في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب البخاري أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن أبي حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أخرج له أصحاب الكتب الستة علي بن حسين بن إبراهيم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن الحسن بن فقيه عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بن مالك عن عباس وعياش بن سهل الساعدي الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين يعني هنا يعني فيه سبعة سبعة من الفقهاء محمد بن عمرو بن عطاء كانوا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بينه وبين في عصر التابعين وستة منهم متفق على عددهم في البقاء السبعة والسابعة أو الحديث التي مرت خلاف يعني كان يروي على أبي حميد والستة المتفقين على عددهم في البقاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الحود وخارجها بن زيد وعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا أبي بكر الصديق إما أن تكون من المزيد وعروة الأسانيد أولي ستة متفق على عدن البقاء السبعة وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن عطاء الذي يعني رواه بواسطة هو بغير واسطة هو مباشرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رواه مباشرة الذي أيضا جاء في نفس الإسناد يعني رواه على الحالين. والقول الثالث ويمكن أن يكون يعني أنه سالم حصله أولا عازلا ثم ظفر به عاليا هذا وعلى هذا فأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة الذي اشتهروا بهذا اللقب يعني وهو أن على اختلاف فيه الرواية السابقة وليس على اتفاق يعني فيه محمد بن عبد بن عطاء عن حميد بن مباشرة ويكون تلك الزيادة يعني وهم بهذا اللقب التي هي يسمونها المزيد في متصلة الأسانيد يحتمل هذا ويحتمل هذا يأتي في بعض المسائل الفقهية المزيد مثل مسألة عروض التجارة مما حصله نازلا أولا عندما ثم ظفر به عاليا يذكر العلماء الكلام عليها يقولون قال بها ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله حمده ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله حمده هم هؤلاء اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد يعني التسميع والتحميد متفق على عدل ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد يعني انتصب عليهما اعتمد عليهما على كفيه في عدهم وركبتيه في الفقهاء السبعة وهم وصدور قدميه صدور قدميه يعني على وابو سلمة يعني ستة أعضاء ومع ذلك وحديثه العضو السابع الذي هو الجبهة الستة ايوه ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الله كبر وهو أحد السبعة وجلس المعروفين وتورك عن النبي يعني معناه أنه بين السجدتين وهم أبو هريرة تورك وابن عمر وهذا يخالف الروايات السابقة أبو سعيد التي فيها الافتراش وجابر التي فيها الافتراش وليس التورك عائشة رضي الله تعالى وأن التورك إنما يكون على الصحابة أجمعين التشهد الأخير وامرأة كما واحدة مرت الرواية الثالثة حيث قال السبعة فلما كان من السنة الرابعة الذين أخر رجله اليسرى وجلس على وركيه فهذا مخالف صلوات الله وسلامه لما تقدم من الروايات التي فيها قال أبو داود نعم قال أبو داود هذا الكلام الأخير أنه بين السنتين يفترش ولا يتورك وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ثم كبر فسجد أبو داود هذا الكلام الأخير ثم كبر فسجد إن كانت ثم كبر فقام ولم يتورك يجعله وقام يجعله مالك والزبيدي ولم يتورك غيرهما عن الزهري يعني يجعله مالك والزبيدي وغيرهما نعم وغيرهما عن ثم كبر فقام ولم يتورك أولا عن الزهري عن علي سجد ابن حسين فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. ثم كبر وقام ولم يتورك، يعني معنى أنه ما جلس على والزبيدي لكن الوليد جاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث وهو ثقة أن في الجلسة التي جلسة الاستراحة عن الزهري وهي بعد الزهري بعد الوتر هو علي بن حسين، يعني بعد الأولى أو بعد الثالثة ابن علي بن أبي طالب بعد الأولى زين العابدين وبعد الثالثة، يعني بعد الوتر أخرج له أصحاب كتب الستة. فإذا كان قوله ولم يتورط ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن يعني الزهري يعني جلسة استراحة يعني بعد الجلوس، ثم قال أبو داود رحمه الله أنه ووافق يعني ولم يتورك عبد الأعلى نقصد الاستراحة لأن لا يزال في الفرقة الأولى عبد الأعلى، ومن المعلوم أنه يعني ليس هناك بعد في روايته عن الزهري جلسة الاستراحة وافق، ما في جلوس في تورط. وافق عبد الأعلى في شهود ما جاء حتى الآن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال ثم ساق الحديث عبد الأعلى قال عن معمر ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ثم جلس بعد أي أن ركعتين شعيب يعني التشهد الأول حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، حتى أن أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، يعني وافق أنه يقول هو الذي وافق التشهد الأول مكبرة حمزة ويرفع يديه كما سبق أن مر بنا. ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد، ثم ذكر الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد، يعني التشهد الأخير عن وشعيب عن الزهري التشهد الأخير، وافق عبد الأعلى في التشهد الأول ما ذكر شيء شعيب عن الزهري، ولكن التورك هو ثابت في التشهد الأخير الزهري يروي عن الشيخين في التشهد الأول وهما السجدتين أبو بكر بن عبد الرحمن السجدتين وأبو سلمة في التشهد الأول، والتورك إنما هو في التشهد الأخير موافقة. وقد جاء قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم روى علي بن الحسين بن إبراهيم هو وحده أخرج أبو داود وجاء صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه عن أبي بدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده الشجاع بن الوليد السكوني ولكن الذي حصل ابن الوليد السكوني الشجاع بن الوليد عبد الأعلى وهو صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج له عن الزهري مثل ما جاء عن زهير أبي خيثمة عن زهير بن معاوية أبو خيثمة الزهري يروي عن شيخين عن الحسن بن الفر عبد الرحمن عن الحسن بن الفر وهو أبو سلمة ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن عيسى بن عبد الله بن مالك هو عن عيسى بن عبد الله بن مالك وهو مقبول وهو مقبول ثقة أخرجه أبو داود النسائي أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه معمر بن راشد الأزدي عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي محمد بن عمرو بن عطاء مر ذكره عن عباس وعياش مر بن سهل الساعدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي حدثنا أبو يعني وفيه يعني قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران ذلك المقبول قال أبو بشار الشعري عيسى بن عبد الله قال أبو داود يعني ذلك المقبول يعني ففيه عن ابن عبد الرحمن بن ما وفق الروايات السابقة أنه صلى يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان مخالفا لها وكان يعني لا يعول عليه مثل ذكر التورك معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح ثم ورد أبو داود قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو حسين وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكل أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حزين عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورط وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة وإذا قام نحو جلسة حديث فليح وعتبة في هاتين الحالتين كان لا قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما هو يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما يعني كان ماسكهما الذي قبله ووتر يديه يعني ذلك يعني كالوتر التكبير يعني ليس يعني كلها ولو صح حديث ملصقا إياها على بطنه لا وعلى وخذيه وعلى أن المعنى بذلك إخفاء فتجافى عن جنبيه نعم هذا هو لا ترى أن تجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ولكن ثم سجد ومكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه يعني اعتمد على يديه وجاف بين يديه وجنبيه فلم يعني يعتمد على هو الملقب بفخذيه وإنما اعتمد على يديه مجافيا لهما عن جنبيه روى عنه ووضع كفيه حلو منكبيه ووضع كفيه حلو منكبيه يعني في السجود الثاني محمد بن المثنى ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه ثم رفع رأسه يعني في السجود وجلس سنة سنتين حتى استقر واعتدل واطمأن وهذان الشيخان لأبي داود حتى فرغ وهما شيخان لأصحاب ثم جلس فافترش الباقين حتى فرغ ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ من شيوخهما ثم جلس فافترش رجله اليسرى وهما من شيوخ البخاري الصغار وقد مات في سنة واحدة نبدأ يذكر الآن أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات التشهد سنة 52 و200 البخاري إيه هذا ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وضع كفه اليمنى حتى فرغ ومات في السنة التي مات فيها ثم جلس فافترش رجله اليسرى يعني حتى فرغ يعني ركعتين أو من الصلاة إذا كانت ثنائية أو من الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر وقد مات الثلاثة قبل البخاري ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته حيث وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى أقبل بصدره اليمنى إلى قبلته يعني صدر رجله اليمنى البخاري إلى القبلة يعني بحيث يعني جعل أصابعها يعني إلى القبلة وقد قال الحافظ ابن حجر وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني وضع اليسرى يد اليسرى على فخذ اليسرى واليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه يعني معناه في التشهد والتلاميذ وكونهما قال حدثنا أحمد بن حنبل وقد مات في سنة نعم. واحدة أحمد بن حنبل عن عبد الملك بن عمرو وعبد الملك بن عمرو وهو عن أبي داود أبو داود أبو إيش هو سليمان بن داود الطيالسي أبو عامر أبو عامر نعم. داود الطيالسي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم عن فليح الأربعة عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ عن شعبة عن شعبة وهو من حجاج الواسطي ثم البخري وهو عن عباس بن سهل وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث عن عباس بن سهل أخرجه أصحاب الصدوق الستة عن أبي حميد عن الحسن بن عمران قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى أخرج عن العباس بن سهل لم يذكر التورك أبو داود وحده وذكر نحو حديث فليح وقال أبو وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة قال ابن بشار وهو شيخ روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عتبة بن أبي حكيم إيش قال عنه صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن فقال الشام البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عيسى حسن عمران الشام هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن أبو داود عيسى قال في إسناده قال ابن حجر في ترجمته عيسى بن عبد الله وقيل فيه عبد الله بن عيسى كنيته وأنه أبو عبد الله عن العباس بن سهل وهي العسقلاني قال لم يذكر التورك والعسقلاني لا ترى في بينها وبين نسبة الشامي الذي قبله لأن أصلاً الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك بين السجدتين، والذي قال عنه الأصقلاني لكن هنا ما ذكر التورك لأن أصقلاني هي من بلاد الشام، فكان ذكر الفراش وذكر نحو حديث فليح، فكان نحو حديث فليح قال الشامي هذا وقال أبو داود فيه الفراش، وذكر الحسن بن الحر لكن نحو جلسة حديث فليح وعثمان على يعني هذا الكلام، وذكر أن محمد الحسن بن الحر إنما يروي عن أبي داود نعم وهو نحو جلسة حديث فليح وعثمان وهو إنما أخذ عنه عتبة من أبي حكيم صدق يخطئ كثيرا لا أشكال يعني في كونه ما جاءت رواية يذكر أبو داود لم يذكر التورق أو الأول أو الذي حكاه أول عتبة هو من طريق أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعد عن أبي حميد رضي الله عنه بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه الذي هو بالمثنى لأن أبو داود شيخ محمد بن بشار يعني قال وإذا سجد فرج بين فخذيه وإنما أخذ غير حامل بطنه على أبي داود وجافي يعني وجافي بطنه عن فخذيه يعني أبو داود وشيخ يعني لا يكون معتمدا على فخذيه هي في بطنه وإنما يكون معتمدا ساجدا على ركبتيه ومجافيا بطنه عن فخذيه وفي الثاني يقول اعتماد على الرجلين وعلى الركبتين واليدين يعني يكون اعتماد على اليدين وعلى الركبتين ولا يكون اليدين ملصقتين بالفخذين ولا البطن ايضا يعني يكون معتمدا على الفخذين ابن عبد الرحمن ابن أبزة غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يعني ليس معتمدا ببطنه على فخذيه عن أبيه عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن بطنه ليس يعني معتمدا على شيء صاحب الكتب قال حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق رجل أبو داود النسائي بن ماجه صدوق قال رحمه الله تعالى أبو داود النسائي بن ماجه كيف يضع ركبتيه قبل يديه عن بقية من الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن ضعفاء كثير التدليس عن ضعفاء أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن عتبة عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعد عن أبي حميد وقد مر ذكره قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت قبل يديه باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه عقد الترجمة لوضع الركبتين